أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه سورة الشمس وهي مكية، أقسم الله فيها ببعض المخلوقات الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنفس. والشمس، هذه الشمس آية عظيمة من آيات الله الظاهرة ونعمة عظيمة لما فيها من المنافع الكثيرة، وأول ذلك الضوء الذي لا بد للناس منه، لو دام الظلام لا سئم الناس الحياة. الشمس وضحاها، أقسم بالشمس وأقسم بوقت من أوقاتها وهو الضحى، والضحى هو تعالي النهار واستكمال الضوء واستكمال وعلو النهار. الضحى هذا أكمل ما تكون، لها أحوال عند بزوغها وعند غروبها تكون أثرها قليلا، أما الضحى فأثرها عظيم. الشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، الليل إذا جاء أظلم وذهب النهار وغابت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصبح. والليل إذا يغشاها يغطي ضوءه الذي كان يملأ الفضاء ويملأ الأرض، والنهار إذا جلاه، النهار هو وقت تجلي الشمس وظهور الشمس، فبالصباح ينفجر الفجر ثم تطلع الشمس وتتجلى وتظهر ظهورا بينا ويشرق الوجود. والليل إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها، أقسم بالقمر إذا تلا الشمس تلاها تبعها، ومتى يتبعها؟ يتبعها طلوعا في منتصف الشهر، فإنه في منتصف الشهر إذا غربت الشمس طلع القمر. وفي آخر الشهر يتلوها غائبا، فبغروبها يغيب معها يتلوها، فهذا كله من آيات الله. فبالقمر يضيء الليل وتكون الليالي المقمرة إذا استكمل القمر نوره صار الليل كله ليلا مستنيرا من أول الليل إلى آخر. والقمر آية من آيات الله، قد جعله منازل، والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والسماء وما بناها، السماء هذا الجرم العظيم المرفوع فوقنا سقفا محفورا، الله الذي رفع السماء السماوات بغير عمد ترونه، وما بناها قيل في التفسير والذي بناها وهو الله، فيكون هذا من اقسام الله بنفسه، وقيل ما بناها يعني وبنائها، اما ان تكون موصوله او مصدريه على اصطلاح اهل اللغه. والسماء وما بناها والارض وما طحاها كذلك، والذي طحاها او وطحها، ونفس وما سواها، نفس الانسان، يقسم الله بنفس الانسان الذي خلقها وخلق طبائعها وجعل لها شانا عجيبا، هذه النفس. وما سواها وتسويتها اول الذي سواها، يعني الكلام فيها واحد، وما بناها وما طحاها وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فبإلهام الفجور تظل، وبإلهام التقوى تهتدي، والله تعالى يظل من يشاء ويهدي من يشاء، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال تعالى قد أفلح، ولعل هذا هو جواب القسم، قد أفلح فاز وظفر بما المطلوب، من زكى نفسه، من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ومن تزكى فإنما يتزكى له. وقد خاب يعني وخسر من دساها، يعني دنسها وأخفاها بمعصية الله بالكفر والمعاصي. فالتقوى عز وظهور ونور وكمال وطهر ونقاء وتزكية النفس وتدريسها خسارة وضواب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الله كذبت ثمود بطغواها. تخبر تعالى في هذه السورة عن ثمود وهم قوم صالح الذين عصوا وكذبوه وعقوا الناقة، فعاقبهم الله بالصيحة المهلكة. وقد فصل الله ذكر قصتهم في هذا الموضع مختصرة جدا، وأجمعوا فصلها في سور كثيرة كما في سورة الأعراف وهود والشعراء. كذبت ثمود بطغواها، يعني بطغيانها، هي أمة طاغية. ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني اتركوا ناقة الله، ذروها تأكل من أرض الله ولا تعرضوها